أيضا الوليد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أردت ملكا ملكناك، ولو أردت مالا أعطيناك مالا حتى تكون أغنى العرب، ولو أردت امرأة ذهبنا بحثنا لك عن أجمل نساء العرب فزوجناك، ماذا تريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عندك؟ قال نعم. قال اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فقرأ حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال الوليد حسبك، هذا ما عندك؟ قال نعم. فقام فرجع وقالوا ماذا عملت معه؟ قال كلاما لا أدري ما هو، ولكن أذكر منه الصاعقة، إن له لحلاوة إلى آخره. هنا هذا السلطان نأتي فيه إلى إعجاز القرآن في أثره على النفوس، لأنه كلام الله جل وعلا. القرآن فيه الآيات المتنوعة، الواحد منا يقرأ الآية ويمر عليها لا يتأثر بها، ويقرأ القرآن مرة أخرى ونفس الآية يتوقف عندها وتؤثر عليه، يقرأ الآية قارئ فلا تحرك فيه، فيقرأها قارئ آخر فتحرك فيه الإذعان والإخبات لله جل وعلا. هذه آية يتأثر بها المستكبر، وآية يتأثر بها الرحيم. فآيات الجنة تهدي من يحب الترغيب، من يؤثر فيه الترغيب، من يؤثر فيه الحب، من يؤثر فيه العطف. آيات الوعيد، الوعيد بالعذاب، الوعيد بالنار، الوعيد بالعقوبة، تؤثر في فئة من الناس التي تهزهم هذه لما تركب. النفوس مختلفة، وهذه هنا النقطة، النفوس نفوس الناس مختلفة، فتجد في القرآن ما فيه خطاب لجميع النفوس، وهذا لا يمكن أن يكون كلام بشر، ولا يمكن أن يكون يستطيعه أحد. فإذا الإعجاز جاء من حيث هنا، من حيث إن القرآن أثر على أصناف الناس، كل واحد بنوع نفسيته. تجد فلان يعامل فلان له نفسية، له طريقة ويعامل، هذا شديد، هذا رحيم، هذا لين، هذا حليم، هذا مستعجل، هذا يسمع وآخر لا يسمع. وهذا القرآن فيه خطاب للجميع، منهم من يتأثر بالأحكام الشرعية وبالحلال والحرام، منهم من يتأثر بالقصص، قصص السالفين، منهم من يتأثر بالآخرة وما فيها، ومنهم فكل أصناف الناس بما خلق الله النفوس عليه من أنواع، وهي أنواع كثيرة، تجد أن الجميع مخاطب في القرآن بما يؤثر عليه ويصلح نفسه لمن ألقى السمع وهو شهيد. وهذا نوع أول من مداخل إعجاز القرآن، النفوس مختلفة لا يعلمها إلا الله، القرآن كلام الله لا ليس بكلام البشر، فهو صفته سبحانه الذي خلق الناس وعلم ما يصلحه. هذه نظرة هداية، ليست فقط نظرة هداية، ولكن هي في قالب النظم الذي ذكروه، يعني أن ما ذكر هو خصائص لهذا القرآن، صفات لهذا القرآن، أن ألفاظه فيها كذا، وأن معانيه فيها كذا، وأن نظمه معجز، وأن فيه السلوك، وأن فيه التشريع، وأن فيه الإعجاز العلمي، وأن فيه الإخبار بالمغيبات الماضية أو المستقبلة، هذه كلها صفات. لكن من جمع الكلام بهذه جميعا هو المتكلم بهذا القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.